صلاه الظهر مع سيت وقتنا تجمر بزوال الشمس اي اتاصحي اماكل سماي دحر كوينا ها ناب معراب قصا اندحر شوية ميلان قرا ناب معراب قصا اندحر كتورد جميرة وقت صلاة الظهر يجمر شعوء وقت صلاة الظهر يجمر كم ترب سبحانه وتعالى زبلو أقيم الصلاة لدلوك الشمس أي لزوالها كت ناب معراب قصا كيد مس جمرت شعو وقت صلاة الظهر أتو حج مثلا حدا ساعات زي بلون دحر كينو أو ساعات زي فلطو كينو بس تسحي يريو تي كفلت إخيليو ممكن كم زجرو صلاة كفلت إخيليو من حين زوال الشمس كم يجر كان نتزوال الشمس فلطو تسلال كاسي بمبراق قصو يخون مالتيو اتي تسلال ناي نفسخا تسلال كاب تايد بها التريئو بمبراق قص تريئو مالتيخا ازي وقت صلاة الظهر جميرو مالتيو شعوو صلاة الظهر مع سيك تطويبل سقع اتي تسلالتك خندا خالك كعزخون اتي تسلالتناهكا لكع كم قومت كازخون حتى يصير ظل كل شيء مثله صلالتك او صلالتنا اي نجر ندحر تطول كالكع صلالت كان السخان حد قومت ندحر كوينكم ازي نهاية وقت صلاة الظهر وبداية وقت صلاة العصر سقع عبزي تجريسو شعو وقت صلاة العصر يجمر والاصل كل الصلوات يستحب تعجيلها تسجدو لك ينبغي في قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي العمل أحب إلى الله قال الصلاة على وقتها الصلاة على وقتها إلا في صلاة العشاء صلاة العشاء قيل أنه يستحب تأخيرها اندحر نبين خالخ بجماعة زي اللخ لكن سخان اندحر مس جماعة كم سب أي متن لكن اندحر بجماعة مس جماعة تسجد كوين كم مسجد لابد أم مسجد كيتك مع الجماعة تسجد لك وهذا الذي يجب عليك لكن تاسبيتي أب قزا اندحر الله صلاة العشاء راح اندحر أدم قياب بلاتا فهذا أفضل في حق صلاة العشاء شعو صلاة العصر كم تجمري لنا من مصير ظل كل شيء مثله تسلال ناي تسلالتنا هكا لكع كن قومتك قومتكان قومت سلالتكان حدا اندحر كوينو شعو وقت صلاة الظهر يودع وقت صلاة العصر يجمر وسقع من تاي يخيد الى اصفرار الشمس إلى اصفرار الشمس سقع تا تحي بجاء تخون هذا وقت صلاة العشاء وقت صلاة العصر وقت صلاة العصر ورب سبحانه وتعالى وكذلك زياء قلت فكخت سجدة مسنون وهو الأفضل لها وقال تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى زياد ما نبين فضل اللواء كجر كمتي صلاة الفجر فضل ضل زلوا ثم صلاة المغرب كم عسي جمر كاب معراب صحي اتي تا صحي تا خباب صحي دحر تفئة تحابية زيت رئاد اللغة هذا هو وقت الغروب تا القرص دحر تخويلة زير أخيا كأو وقت صلاة إيش وقت صلاة المغرب أتيو مالتيو سقع ايضا بمن تايفه افلت اتليت اندحر اتيو. قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا اقبل الليل منها هنا وادبر النهار منها هنا فقد افطر الصائم. واخر وقت لصلاه نهايه صلاه المغرب مغيب الشفق الاحمر. الشفق الاحمر مالتي كيحن صعدان بحنس مختلط كوينو. هذا هو الشفق الاحمر نحر السوتفيو بمن تايف اللت يتغيح يخيد صعدات الرفت صعد الناد ما يطفئ شعوط سلام يخون. زي نتاي خوينو وقت صلاة المغرب وديو وقت صلاة العشاء يجمر. وصلاة العشاء من مغيب الشفق الأحمر كافتي الشفق الأحمر كاب زعرب زخيد زتفئ ما إلى منتصف الليل. إلى منتصف الليل منتصف الليل كما غير كات فلطو مالتي خا. طبعا منتصف الليل كند ساعات كتب لي تخليني لكن سخا تحسب احيانا ينوحت ليتي حنساء ينوحت ليتي حنساء يحتزر كان منتا يجمر حج سخا اتي ليتي مع سي يجمر مثلا دحر لنا كاب ساعة شدشتي ليتي تحسبو دحر تليتي ساعة شدشتي نايمشت كوينو او ساعة حمشتي كاؤو سقع الصبح سقع كندي وصي مالتي ساعة أربعة تبولو كاب حمشتي سقع أربعة يمكن عسرت ساعة عسرت حادي ساعة زخونا له إذي أنا بكلتة مغلن كندي خون مالتي يعني ممكن حمشتي ساعات أربعة ساعات فرغان مالتي حجي دحر أربعة ساعات فرغان إذي مالتي تو فرق ليتي. فهذا وقت منتصف الليل الذي ينتهي بوقته صلاة العشاء سقعوا مالت إلى نصف الليل ندحرابلك. هذا آخر وقت صلاة العشاء وقت صلاة العشاء. ولذلك الحائض ها الحائض إذا طهرت بعد منتصف الليل لا تقضي يتي صلاة المغرب والعشاء تغديونية لكن قبل نصف الليل ندحر طهرة تقضي صلاة المغرب والعشاء. وأما صلاة الفجر فيبدأ وقتها بطلوع الفجر الثاني يعني الفجر الثاني تعدنا جمر بياض يجمر أفتي سماي دحرئو صحي تبرق من ذلك الوقت إلى طلوع الشمس من طلوع الفجر الصادق أو الفجر الثاني. الحمد لله من طلوع الفجر الثاني يجمر إلى طلوع الشمس إلى شروق الشمس. زي مواقيت الصلاة كم زبلنايو الشرط الأول من إيش من شروط الصلاة قدام أي شرط ها أدلين قرزخون مالتي شرط بزيبو ندحر قيركايو نزنقر الصلاة نهكا قبو لا يكون مالتي خمس زبلنايو يعني قدمو اقتمئتاو ندحر سقيدكا أو كذلك قال بعض أهل العلم دحر متعمد وقت الظهر أحلف كايو دحرئو عمدا أبل كايو فقالوا هذا أيضا صلاته غير مقبولة والله تعالى أعلم. فينبغي للعبد أن يبادر إلى الصلاة. قال تبارك وتعالى ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون يعني يطفئوا وانتا صلاتهم بشللتنا اندار ايو يضيعونها والعياذ بالله. وقال تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب، فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا. فتضييع الصلاة ليس من سمات الصالحين. أهل الصلاح يكونون نتي صلاة زدفوه رب فرهات ربي يكونون صلاتهم زدفوه، إنما اتفرهات ربي أفتي لبهم وحيدو سلزلو نتا صلاة ممكن بشللت النار إيوا، ممكن يحلفوا، ممكن يدقسوا، ممكن كندي نقرات يقبروا، لكن اتي رب زفره كمتي رب سبحانه وتعالى ذكرهم. قال الله تبارك وتعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. مذكرهم أنهم لا يشركون وأنهم كذا ويسارعون في الصلاة. قال: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. فقال الذين يزنون ويسرقون ويكذبون، أو كما قالت، فقال: لا يا ابنة الصديق، هم الذين يصلون ويصوم قبل الله منهم، يسجدوا يصوموا قبلنا لهم، يفرهون رب سبحانه وتعالى، يخافون ألا يتقبل الله منهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا منهم. كافتي شروطنا صلاة، الشرط الثاني ستر العورة. ستر العورة يعني لا بد للمؤمن أن يستر عورته. سبأي خن سبيت تخن لا بد كسجد كله مستور العورة سجد له إلى الركبة. يعني طبعا كم زخن بالكلو كيتكا، يعني كم زغيركا حتصير سر ختسجد كتبلا يكونن سلام انت يسغا. لكن زي بغي تصبغ خدان احسن الملابس احسن زين اخذ زينا لك سلام انتي ابقد من ربي اخاطط او كتبل. انت تقف بين يدي الله ابقد من ربي تطولك تبكي تلمن دعاء حموم تلك ربخ عافية تلمنو دخات اخوينك ربخ افتمك تلمنو. بغي ان تكون في احسن صفة زي من باب تعظيم الله تبارك وتعالى. حج الصغى نحدى حلافاي سواء رئيس الدولة بريزيدنت يخون أو زخون أخون ندحر نعا تلي كالو كتر راخبو إخا إلو مخا كيتكا بجامع غيركا أو كمز غيركا هتكيد إخا نحي تخيدين إخا، إنما تايد بهال غيركا زحاشي خدان أحسن الملابس وأفضلها وأجملها تخدين كهت كيدي خا كم تخدين كهت كيدي خا سلام انتاي نزي ولا حانت زي طغمكا أو زي قدأكا نخت الراخب. فكيف بالله تبارك وتعالى؟ فلذلك رب سبحانه وتعالى اخت الرخب كلها ينبغي تسبق خدان انا غيرك ابلك كيدا لك. والله تبارك وتعالى يقول: يا ايها الذين امنوا خذوا، او قال وخذوا خذوا زينتكم عند كل مسجد، خذوا زينتكم عند كل مسجد. أم مسجد كل كلهم سي تتأبابقوا كدانكم كدان صبع تخدم، وكذلك تيجوك الخال تخدع، يعني أفضل ما عندك تلبس. وكذلك المرأة ولا انت سبيتي لأنها ستقابل رب العالمين. ها النبي صلى الله عليه وسلم تايب لنا يقول إذا وقف أحدكم للصلاة فلا يلتفت يمينا ولا شمالا فإن الله تلقاء وجهه. سبحان الله. يعني عند حراب صلاة آتي خاسي يمان أي تتأمت ولا نسأقى ما يتأمت سلمت أي رب سبحانه وتعالى أبقد ميخائد له رب سبحانه وتعالى أبقد ميخان كلسي كمزيلك كدان أو بجأنا كفو ختمت زي جائزي الكاء زي هذا مما لا ينبغي ولا يفعله الصالحون. فايدة ينبغي أن نلبس أحسن ما عندنا وأفضل ما عندنا وأحسن مما نلبسه في العمل. كيف تخل سراح نكيد كلنا أو بلغ نكيد كلنا نخدنا كأوز حيش كنكدنا لنا. وكان يروى عن بعض الصالحين والمشايخ ندحر نصلاة كسجدوا مسيوم أرأيت الذي كداونتهم كله كمزي اتي بشت زبهال يخدنوا كأنا يقبروا يبخروا شعوي حتوهم نبي دعالكم نخس هكذا دي زخيد الله هكذا دأب الصالحين. فإذا قلنا أن الرجل عورته من السرة إلى الركبة وكذلك لا يصلي أن أحد الذين هم عن صلاتهم ساهون أو وليس على عاتقه منه شيء. يعني أنت منكم كاوين تتكدن لك منكم كاتخدن هذا في الصلاة ولكن ينبغي الإنسان أن يفضل أو أن يلبس أجمل ما عنده. إتي مؤمن إتي ومؤمنة لابد أن يستروا عورتهم ليقابلوا الله تبارك وتعالى. عورة المرأة فإن المرأة كلها عورة إلا وجهها وكفيها. المرأة كلها عورة إلا وجهها وكفيها كل عورة إلا قطعا إتن دوان. قل يا أيها الكافرون كفيها تكفناتا داواتا صفعت ناتا مالتي السن عوراي كونان هذا اندحر بينات سجد الله أو أمام المحارم مستمح مثلا أبحرم نقول له مكة حجي كل سب حجي أسبوت أن نستند ترى أيم سجدو أو اندحر بجماعة على أحد المسجد وهي خلف الرجال اندحر أسبوت كيري واتفرت خينا لابد تجلس أخت عتسوال لوا وتغطي يديها لأن لقول النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة عورة صححه الترمذي. وقال عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. مؤمن أن يحافظ على عورته. وكذلك من الأشياء المهمة في باب العورة حرب عورة خمزارب جمرنا كثير من الناس يعتقدون يعني أسبوت بحنسة أن حرالو سبأين سبأي تترى أي عورة تمسي ولا حنت يبلون بخال. لا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأحد الصحابة احفظ عورتك إلا من امرأتك أو ما ملكت يمينك إلا سبيتك ويئتا ملك اليمين باريا زخنت بجكو عورتك خريئو يبلون. لا سبأ يخن ولا سبيت يخن ولا يستهويننا الشيطان. شيطان كتصوت لنا يبلون. وكذلك النساء تنانستي كذلك كما قال تبارك وتعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. يعني أما كلا نستخدمكم كلا إلا تي عادة تبلو مالتي تي دواء تي أقرا تي يعني أقرا سقع دانجا يعني فرق دانجا تبل يبلون اما بحنسا كوينن كحصبا مثلا او شغا بحنسا كاتوا والعياذ بالله او بحنسا كوينن كدانن كغيرا طرحن وتين هذا مما لا يجوز ومما حرمه الله تبارك وتعالى على المؤمنين ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها ايد رب سبحانه وتعالى فهذا الا اندحر كم زبلنا اما اكل سبعين سبيت زي نبينو فليز بلي حكم يو ويجوز لهم ما لا يجوز لغيرهم. طيب المسألة الثالثة او الشرط الثالث اجتناب النجاسة يعني بمعنى تنجاسة كالقسو اللو دحر كتسجل كوين كان اندافلت كان نجاسة خمز لك سواء ابكدان كهوينو من بول او غائط او غيره ينبغي صلاتك صلاتك باطل خوين مالتي لكن اندحر كيف لتك او رسعك او سجدك دحراي صلاة مسودك تفليتك فهذا ما يجب عليك ان تعيد الصلاة. قال تعالى وثيابك فطهر. قال ابن سيرين اغسلها بالماء يعني بما يجر كاسريو. وقال صلى الله عليه وسلم تايلو تنزهوا من البول تتنققوا كابشنتي فإن عامة عذاب القبر منه يعني عذاب القبر أم عذاب القبر ستبز حسب بؤو سبب يوم انتهي ربي سبحانه وتعالى يعذب ومدلو بكبري لأنهم لا يستنى لأنهم يعني كم مثال حجي قال يوم شن كله تطويل شيء ممكن جائز تطويل كحد شيء لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه بال واقفا عليه السلام. لكن شين كل نخا ترى ترى عرعيل نابخ من لس يقولون أو كتانكا أو بإجرخا أو تسأنخا كم زي ما تصخت قبران لك بقدر الإمكان تحرص على أن لا يصيبك من الدم أو من البول شيئا أو من أي شيء من أنواع النجاسات فاندحر السخان دا سقتك علمت بالنجاسة اندحر كتلقسو خيلك ختلقسو لك مثلا سأني تخدين كاندحر سقدان لخا أو عمامة أو كوفيت أو اندحر كامتشا تخدين كانيركا بتحت كانات يرى لك كتلقسو خيلك تلقسو اندحر كتلقسو زي خيلك خمس الرخا اندحر ربيلو خوينو أو تاسبيت تخدانا كتلقسو ان حزيت خل كوين انت يتقبل صلاة قريتك كدانك غيرك كم بحدش ابتايد بهال اب صلاة كاتم اللس وطبعا من الصلاة من الامور التي نهى الله تبارك وتعالى ان تصلي فيها الصلاة في المقبرة الا صلاة الجنازة اما مقبرة خيتك صلاة فردخ تسجد ما يجوز يحرم لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك قال عليه الصلاة والسلام الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام إلا المقبرة والحمام كلها مسجد بجكة مقبرا وحمام وقال عليه الصلاة والسلام لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها كذلك ناب قبر قسكا توجهكا كتسجد يبل كان يعني نحر أماك المقابر اللخمالتي وقال عليه الصلاة والسلام فلا تتخذوا القبور مساجد فلا تتخذوا القبور مساجد إذن كذلك لا تصح الصلاة في الحشوش تي شقاق مالتي الحشوش يعني الشقاق او المراحيض بها المرحاض أو الصلاة ما تجوز فيه. وكذلك الصلاة في الحمام اتي نمحسبت راح استقبره يعني قليل له حجي قال يوم قليل عدتات اتي محسب اتي قضاء الحاجة حدي يعني تحمام تناي محسب حدي قال يدم فولي تيناي قضاء الحاجة نبين فولي وتيناي محسب فولي. فينهى عن الصلاة في الجميع وينهى عن الذكر فيه إلا أتون كتوصل مخلخة أو فنك ذكر كتب أو قرآن كتكرر منهي عنه. وكذلك لا تصح الصلاة في أعطان الإبل، الصلاة في أعطان الإبل لا تصح. انتهي مالتي أعطان الإبل اتي قزا ناي أجمال يعني اتي أجمال سفرالو قزئن السو أو خد سجدو أو خد سجد كل كليو. وكذلك من الأماكن التي تكره فيها الصلاة الأماكن التي يوجد فيها تصاوير سئلتات زلو سلمنتاي السوسلة لملائكة زخلكل لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلبا أو صورة، إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلبا أو صورة. فأيها العبد المسلم عليك أن تتعلم أمور دينك وتعرف الذي أوجب الله عليك. حمشاي أو رابعاي وإن شاء الله مجرشتا بأخنو الدين درسنا اليوم إن شاء الله سرماني استقبال القبلة، استقبال القبلة في الصلاة، استقبال القبلة والقبلة هي الكعبة. وسميت القبلة قبلة انتهت سلمتاي لإقبال الناس عليها سل كل سب نبقى قصهم زوجه مالتهم سلزي قبلة تباهلو قبلة تباهلو وغان كان عرب مالتي. وقال تبارك وتعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم أبزل لخمه فولوا وجوهكم شطره وأبزل لخمه عدي أبزخون أخوينكم تولون وجهكم شطر المسجد الحرام لا شطر مكة مالتي اندحر أم مأكل مسجد الكعبة اللخا أفت مسجد اندحر اللخا لابد نفتع كعبة بعينها اختوجها لك نبقى قسكا كتب لك اندحر وطيخا خاؤو نبت مسجد قسكا اختوجها لك اندحر أبكال عاد دخوينكا نم مكة قسكا توجه مالتيخا إلى مكة عين مكة يعني نبتا قبلة تتجه مالتيخا نبتا قبلة تتجه وقبلة قبلة ناي المسجد النبوي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لكع تا قبلة نبعين الكعبة سلي رب سبحانه وتعالى تا قبلة كحددوان كله رب سبحانه وتعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تي الدنيا أبرهلو نتاك عباري ولك عنافتا عين الكعبة وجهه وتقبلنا يتا المسجد الحرام مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. سلزي لا تصح الصلاة إلا بالاتجاه إليها الصلاة نهنا اندحر مع القدرة خوينو لحرك إليتها لك تتوجه إلى القبلة فلا يجوز الصلاة إلا إليها إلا أن تكون معذور كما مثلا حجسها تقيشا لخا أب آير كوينو أب بابر كوينو أب جالبا خوينو أب زخوانة تقيشا لخا حجي وقت الصلاات يو كي وتس وقتها فريهكا نبقي بلخ توجه دم ما يتخيلني خا يا يتفلطوني خا يا يفكر الكان يوم ياتي يصعب نبقى توجه سلزخون خاصة أحيانا نب أير ندحر الله خاتي سفرات أبي سلزخون انتا يتقبل تصلي على أي حال. هذا طبعا في الفريضة، في الفريضة والنافلة كذلك، لكن أحيانا أبناء في لأن حرام ما قشال لخا تصلي وأنت على الراحلة لأن حرام أب أفت ماكينة زل لخا وأفت تسقل كايدة لخا على أي حال تسقل تخيل لخا، لكن ندحر تي فرض خوينو ندحر ناب قبلة خطوجه تخيل كوينكا يجب عليك لازم عليك ناب قبلة كسكا كتوجه لك. وكذلك ندحر حميم كالخا دك اسكاب عرات كتوجهنا بقبلة دي تخيل كوينكا او سبيه بالكان كذلك تستطيع ان تصلي على اي حال على اي حال. ومن الاشياء كذلك ندحر اما قشال لخا قبلة زي تفلت كوينكا تجتهد بزيئة مثلا إلكا قبلة بقات سجد فأنت تعتبر صليت تجاه القبلة. طيب ونأتي إلى الشرط الأخير ما جرشتها لنا لكن باقي الخامس وهو الشرط الأخير وهو النية. النية نية مالتي بالبخات نيتو تكبر مالتي، يعني مش النية تسيكا نويت أصلي صلاة الظهر 4 ركعات مستقبلا بها القبلة خلف الإمام فلان قال ملي الله أكبر الكاتسكت، هذا ليس مسنونا والنبي صلى الله عليه وسلم أي قبرون ولا صحابته رضوان الله عليهم أي قبرون، فلذلك كم زيل كاخد سجد أي قبأ كانيو انتا إذا أتقبر اتي نيا مالت انتا مالت اتي نيا خا قبل بخا حدير كايزل لخا السو مالتي تنيا ومحلها القلب فتنوي القلب الصراحة جي تس كتب لكم لخا ان صلاة الظهر كتسجد كل لخا ازي تنيا خا كيد كاودو غيركا تطهيركا كدان كان دحر نجاسة نيرو القسكا يغيركا يو ودو غيركا تطهيركا مسيخا ناب قبلة تطويلكا الله أكبر الكا تسجد كل لها زخل نيا يو الله تبارك وتعالى يفلت انتاي نياخا كم زلو. فهذه من الشروط التي ينبغي للإنسان أن يستحضرها للصلاة صلاة زي أن نقرات كهلوانا لون كم زبلناه. أول شيء إلنا دخول الوقت توقت خاءت توالو كالأي ستر العورة تي عورة المسلم والمسلمة مستورا كونالو. سالساي إزالة النجاسة إزالة النجاسة. رابعي استقبال القبلة. حمشاي النية بمعنى تقوم لنية صلاة الظهر أو العصر أو الفجر كم زبلنايو. وهكذا نكون انتهينا من درسنا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل وأن ينفعنا بما نقول ونسمع، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأترك لكم الميكروفون لإلقاء الأسئلة وجزاكم الله خيرا على حسن الاستماع. خلي فيني ترجمة الكتاب أبو خالد جزاك الله عنا كل خير يا جماعة.